بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وعرفنا حدود الاستقامة بأركانها وبفروعها، وعلمنا أن الأركان التي بني عليها الإسلام ليست هي كل الإسلام، بل الإسلام هل العمد والأسس في المسجد هي المسجد ولا في البيوت؟ لا، بنعمل الأسس وبعدين نعمل دي أوضة جلوس ودي أوضة نوم ودي أوضة مطبخ. فكذلك بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الإسلام سلامة حركة الحياة من التصادم، يعني مش واحد يبني وواحد يهدم، لا، كلنا نبني وكلنا ما نهدمش. ولذلك يقول: إما كنتوش عندكم همة تحسنوا الكون اللي انتوا عايشين فيه بشيء من الجمال، حافظوا على صلاحه وسيبوا زي ما هو. وإذا أردتم أن تصلحوا فأصلحوا بالشيء دخولا في حركتكم وخروجا من حركتكم. ما تغركش الأشياء وتقول دي صالحة تعملها، لازم تشوف هتجيب ايه. ولذلك يقول: لا تدخل مدخلا حتى تعرف كيف تخرج منه. انما تدخل مدخل وما تعرفش تخرج تبقى معي نفع. فكذلك كل اصلاح يريده الناس، اللي بيقولوا ان احنا بنعمل اصلاحات في الحياة وبنرقيها وبنحضرها وبنعمل مش عارف ايه وبتاع، نقول له: ساعة ما تعمل الحاجة اعرف هتديك ايه ويمكن ان يأتي منها ايه، ثم تزن الخير هنا وتزن الشر هنا، فإن كان شرها أفضل أكثر من الخير هنا تعملها. ولكن غرش بجاه. وبنضرب مثل دلوقتي في عصورنا، كان دودة القطن بتعبس بأكبر ثروة لمصر، فكان ساعة ما تيجي الدودة دي بتشغل الكل وياخدوا الناس من قراء ويعملوا. وبعدين أمريكا اخترعت حاجة اسمها الدي دي تي، فساعة ما اخترعوه قالوا: خلاص آفة، ما عادش هتيجي آفة. وبعدين قعدوا يشتغلوا، طلع الدود كيف دي دي تي. وترك فسادا في كل شيء، فيما نشرب من ماء، وفيما يأكل حيواننا، وفيما نأكله نحن. وفي الآن عاملين قانون تجريم لمن يسمع. ليه؟ لأن من جهل الإنسان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مش عارفين الحقوق. إن لو كان عالم كان عارف دي هيموت الدودة ليه بسم. السم ده أيموت معها ولا يبقى فيها؟ يبقى فيها. طب الشجر اللي هيمتص منه والمية والبتاع تروحها ولا ما تروحها؟ هتروح. طب الإنسان هيشربها؟ إذا هيأثر ولو بالمدى الطويل في الإنسان، ما عرفناش إلا دلوقتي. ولذلك يقول الحق سبحانه: احذروا رعونة الابتكار، وما تعملوش حاجة للخير الأول الذي تلمحونه فيه وتغفلوا الضرر اللي هيجي بعدين. ادرس المسائل دراسة. احنا كنا زمان بنقرأ قول الله في نعمه علينا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وبعدين قال: ويخلق ما لا تعلمون. قعدنا ننتظر الخلقة، وجدنا نخلق عجلات ونخلق سيارات ونخلق طيارات ونخلق صواريخ، صحيح بننتقل منها. إنما قبل ما نعمل دي كان يجب أن نشوف المعاصب اللي حتملنا منه إيه. أول ما جبنا السيارات قبل ما نقص الطرق، يجي واحد يطلع من مصر الى دمياط ويمشي على طريق تراب ويشيل العسير والتراب ويعمل، شوف بقى يلبد صدر كم واحد، شوف يغطي الورق في كم شجرة، والورق دي رئة النبات. وبعدين تشوف الزرع اللي على الطريق ايه دبلان طب وايه كمان. ام قال لك: والسائق وان كان يسوقها سائق الا انها قد تتعثر عليه في بعض الاشياء فيطغيوا الجدون من غير إرادته. انتوا عمركم شفتم جمالين محملين وبعدين قابلوا بعض فموتوا بعض ولا موتوا للراكب؟ ما حصلش. طب اذا وقفت السياره والبنزين انتهى تمشي؟ طب خليك ما يجيش لك اكل وانت الطعام اللي كلته انهضى برضه تمشي. فشوفوا صنعه الله شكلها ايه وصنعه الخلق شكلها ايه. صنعه الله في الحيوانات وفينا فضلات التي تنزل منها سماد لارضنا الذي ناكل منها. والعادم بتاع دكه ادي احنا بنشتكي منه ليه؟ لاننا لما اخترعنا ما عرفناش ايه دي وكنا نحتاط لدي ونعمل لدي ونعمل لدي. فتنبه يا خلقي قبل امل ما تعمل اي حاجه شوفها ما الخير الذي تعطيه وما الشر الذي ياتي منه. فان رايت ده اكثر اعمل، ما لقيتش اكثر ما تعملش. وبعد ذلك تيجي حركه الحياه بقى عايزه حاجات كتير مش عايزه صنعه واحده. هي المسألة كلها مش بناء بيوت عشان أعوز مهندس، مش حساب أموال عشان أجيب لي محاسب، مش كلها قضايا عشان أشتغل محامي، مش كلها خياطين عشان أجيب خياط، خياط وجزماتي ومزين والله ونسج قماش ومحلق، كل واحدة عايزة صنعة. هل من الممكن لواحد أن يقوم بهذا لنفسه؟ يبقى لازم ربنا يوزع المسائل على الخلق كله، دي كذا وده كذا. قالوا يحللوا الصنعة ويبقى ابوه في صنعة وطول عمره فيها وبعدين يقول وادي الشغل يقول لك مش هيروح صنعة تانية. لما تشوف كده اعرف ان الصنعة التانية اللي الولد اشتهاها فيها نقص، وتلاقي واحد خياط سك يقول الخياطين زادوا، واحد علاق زايد يقوم يقول لك ده اللي عايزين يزيد. الله مسألة. تلاقي واحد غني في بلد وبيزكي والزكاة مال الدنيا وحاططها، وبعدين يحلو له انه يغير موطنه ويروح في حتة تانية. لو الظاهرة ان الناس يقولك هينحرموا الناس من ايه؟ من خيره. يقول له الحاسب الاعلى اللي قال على نفسه وكفى بنا حاسبين بحسبنه. المكان ده الغني فيه ده امواله زائدة عن المحتاجين، والحته اللي اختارها كده بعقله ناقصه، نودي ده هنا ونجيب ده هنا ونحبب ده ونكرر ميزان معمول. اذا فان رايت مجتمعا يجوع اعرف فيه ان ممول بخل. طيب حيد ده يشتغل ده ويشتغل ده ويشتغل ده. قال لك لان الله لو خلق كل انسان يعمل كل حاجاته لتقاطع الناس، مش عايزك ولا انت عايزني، ما انا بعمل كل حاجه لكن انا ما اعرفش اعمل دي محتاج للي يعملها لي. يبقى عمل من تفرق المهن حاجات الناس الى التكاتف، انا عايزك وانت عايزني. لان لما اكون انا عندي صنعه بتحتاجني في يوم انا عندك انت برضه صنعه بتحتاجني في يوم. بس فيها بقى ملاحظه ملائكه اللي هتتنزل عليهم، ان اتقنت صنعتي اللي في ايدي لغيري ربنا يلهم اللي بيعمل لي صنعه انه يتسنع. وانت بقى تبلطجتها كده ما هيش صنعتك بقى، في ناس بيعملوا لك كتير زي ما انت بلطجت فيها وخشيت. ايه اللي في ايد اللي في ايده لك شغل برضه هيغشيه. ولما تكون انت ما بتبلطجش وتتقنع عن ظهر غيب يجي اللي بيشتغل لك شغله ربنا يلقي في نفسه الروح انه هو مش حتى ولو غصب عنه. رأينا واحد جزماتي والجزم دي بيعملوها نعل ويعملوا مرة الحشو ويعملوه كرتون، فالراجل أول مأولى يعني أم قال نبقى نحشله الايه كرتون ونجيب له جلد بقر بدا الجلد مش عارف ايه عشان ما هو زق ويا في السعر. حب صاحبنا يغش، وبعدين نقول له الله انت عمال تعمل لصاحبنا جلد يعني مع ان المأولى بتاعته. قال والله دورت على كرتون ما لقيته. شوف بقى العظمه، ساعتين ما تسكن واحد ربنا يعطله ما يقدرش يغشك. فاللي بيغش يغش مين بقى؟ بيغش نفسه. يقوم يخليه في باله كده ويقوم كل واحد يحسن ايه؟ يحسن عمله. وبعدين لما ربنا يقول انتم خلقي جميعا ولا افضل واحدا على واحد لانكم بالنسبه لي سواء، ولكن إذا فضلني هنفضل الكل على الكل. فأنت فيما لا تجيد يجي واحد مفضل عليك بيجيد، وانت في حتة دانية تجيد عليه، يبقى التفضيل ايه؟ منطور على الناس. كل واحد مفضل في ايه؟ مفضل في ناحية ومفضول عليه في ناحية. مش ناس مختصين بالفضل وناس مش مختصين، لا، كلنا عيال الله ومدينا، بس ده مدي ناحية الناحية. الناس لا تنظر إلى التفضيل إلا في المال، إنما ما شافتش التفضيل في الصحة، ما شافتش التفضيل في العلم، ما شافتش التفضيل في الخلق، ما شافتش التفضيل في المهنة اللي أنا ما أوجدهاش. ورفع بعضكم فوق بعض. طب أي بعض رفع وأي بعض رفع عليه؟ من هو المرفوع ومن هو المرفوع عليه؟ رفع بعضكم على بعض. من البعض المرفوع ومن البعض المرفوع؟ قال يا عبادي ما تزعلوش، كلكم مرفوع وكلكم مرفوع عليه. فمرفوع لتعتزوا، ومرفوع عليه لحتى لا تتكبروا. العظيم اللي مش عارف ايه بتاعه حاجه زي دي، نهار ما اكون مفصل جزمه والعيد جاي وعايز يلبسه، يروح يقف على ايد الجزماتي عشان يقول له انا بتخلص الشغل، ولا ايد الخيار. قال لا، يبقى ورفع بعضكم فوق بعض درجات، كلكم مرفوع وكلكم مرفوع عليه. إذن العالم كله مدرس. احنا قلنا لكم زمان على حكايه الراجل بتاع فرنسا، كانوا عملوا كتاب للمواقف الحاسمه في برلمان فرنسا، فكان واحد نقيب عمال ثم صار وزيرا. نقيب العمال لما بيبقى نقيب يطلب حاجات لعماله كتير قوي، لكن الوزير اللي بايده العمل عنده مال شويه. فبعد ذلك لما عين نقيب العمال وزيرا، قال له النقيب الجديد: يا هذا، نحن لا نطلب منك إلا ما طلبته من الوزير السابق. فضحك الراجل، قال له: أنا كنت أطلب لأحقق آمالا، واليوم أنا وزير أسوس أموالا. يعني المال مش عندي، أنا كنت حر بقول كده. أم واحد من المال ما عجبوش الجواب، قال له: يا هذا، اذكر أنك كنت في يوم ما ماسح أحذية. بده يحرجه، ضحك وقال له: نعم نعم، ولكني كنت أجيدها. يبقى قيمة كل واحد إيه؟ إنه يزيد العمل بتاعه. فيه وزير ما يجيش، اللي الفراش بتاع مكتبه كان بيمسح الباك ويوضب وبيسيق، يبقى أحسن منه. فكل واحد إيه؟ قيمته. الإسلام قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه. شوف المجتمع بقى اللي عمال يساوي بين الناس في أقدارها وبين الناس في قيمها، ولا يمكن أن يرفع أحدا على أحد بكرامة إلا إذا كان متقيا، ومتقيا يعني يجيد العمل الذي هو بصدده. شوف انسجام مجتمع يبقى بهذا الشكل، المجتمع يبقى شكل إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الله إيه؟ تتنزل عليهم الملائكة. لله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. يقوم بقى يجي اللي اتقى الله كده واستقام، لما يجي له مأزق تلتفت إليه له خاف، يقول: قال له مأزق ده أنا ليه يا رب؟ هو أنا يعني واخد ربنا فانتظية؟ ده أنا واخد ربنا معونة ليه يا رب هيطلعني من الله. ولذلك إذا مس الإنسان الضر وهو في البحر لا يجد سببا من أسباب الحياة إلا أن يقول إيه؟ ما فيش حد. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يجي له كده الإلهام، يقول إيه؟ إيه اللي حصل؟ وإيه اللي جرى؟ هذه المسألة من أسوأ فروضها اللي حصلت، إيه اللي جرى يعني؟ ما جراش حاجة أبدا. إن كانت سيئة بتصيبني أنا هفكر تفكير عالي وأقول: لا يمكن لآلة من آلات البشر تزرجم منه إلا إذا خالف مخالفة في الكتالوج، استعملها غلط. فأنا عملت إيه عشان الحكاية دي تجيني؟ يوم أول ما تتنزل عليه الملائكة يقول له: راجع نفسك كده شوية، شوف أنت عملت كم مخالفة، ولا يمكن تجي لك دي إلا إذا كانت في مخالفة. ليه؟ لأن ربنا بيحبك وعايز يأخذك الآن قبل ما يأخذك في الآخرة، لأن عذاب الدنيا زائل وعذاب الآخرة مقيم. يبقى عمل فيك خير ولا لا؟ ولذلك النبي لما كان صحابي الكفار يفرحوا لما تيجي مصيبة للمسلمين، فالربنا علمه الكلمة قال لهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. طب ما كتب الله لنا أو علينا؟ إلا ما كتب الله إيه؟ لصالحنا، زي البنك زي له عليه. فأنتم بتفرحوا أن المصيبة دي جت علينا؟ لا، ده هي جايبة لنا سواء، يا تنزع عنا شيئا من الذنوب صنعناه، يا تكون ابتلاء عشان يرفع درجتنا. يبقى هي جاية كده ولا جاية كده؟ يبقى الله اللي يعمله ربنا. ولذلك نقول الإنسان إذا أصيب مما لا يحب، أولا يجب أن لا تزعزعه المصيبة عن الفكر، لأن بالفكر تحل الأحداث. في واحد عايز يحلها بالفكر ياخد مخدر عشان ينسى، نقول لا، نسيانها لا يحلها، إنما تذكرها هو اللي يحلها. طب ده النسيان ده هيخسر عقلك وتخسر شوية فكر، والمسألة عايزة فكر أزيد. بقى الشيء اللي عايز فكر أزيد تضيعه بالمخدر؟ لا، ده كان عايز تصحح، ده انت عايز تكون جبت حتة عقل تانية. ولذلك بتستشير غيرك لما بتقدرش، فتشوف نفسك المصيبة دي زعلتني، أنا ليا فيها سبب ولا ماليش فيها سبب؟ فإن كان ليا فيها سبب يبقى أنا الملوم، أعدل من السبب، واتلدعت أعدله، ما خدتش بالإنذار اللي بيجي فأصابني هذا، سقطت لأني ما ذاكرتش ولا روحت في المدرسة، بل أروح على القهوة وأقعد. نقوم بقى الصيحة العقلية تقول يا سلام لما ما ذاكرت السقوط، والله السنة الجاية لم ذاكر. هذا هو أول إصلاح. يبقى نغزك النغزة دي عشان تفوق إلى صوابك، ولدعك اللدعة دي علشان تقول أنا قصرت في كذا. طب أنا مذاكر وحافظ العلوم ورحت الامتحان فجالي دوار، يقول لك مش انت بقى اللي انزله بك، هو اللي عنده الحكمه اللي انزله يا ربنا، لازم لها حكمه، احنا بنحوم حول الحكمه. ما يمكن كنت مغرور يا اخي انك انت طالع الاول والعشر الاوائل وبتاع، ويورث الغرور يهدم الحكايه دي. ولذلك اغلب اللي بيتقدموا في الابتدائي والثانوي يجوا في الاخر بيفشلوا. ليه؟ لانه بينغر بالله، او يمكن تنحسد، او يمكن ما كنتش هتاخد المجموع اللي يوديك الكليه اللي انت عايزها. يبقى الحكمه في من انزل، مش من عندك. ولذلك احنا ضربنا مثل عشان نريح الناس، اذا دخل عليك ابنك ووجهه كله دم، ما هو السؤال الاول الذي تساله لابنك؟ من يبقى ما زعلتش من الدم، ما زعلتش من الواد وشه مبهدل. الاول قبل ما تزعل تسال تقول له مين اللي عمل كده. اذا الحكم على الفعل محزنا او سارا لا يكون الا بمعرفه من فعله. يقول ده عمي، تعالى يا عم وعملت فيه كده ليه؟ والله انا قاعد والسياره ماشيه والواد بيجري في الطريق كده ما لحقتش الا وشه اتخربشت وزعل. يبقى يحمده ولا ما يحمدوش؟ طب قال لك ده ابن فلان قابلني وضربني، وقال لك ما هو ابن عدوي وعدوك. يبقى لا، ما فيش فعل يزعل الا لما اعرف مين اللي فعله. فاذا كان الفعل الذي اساءني مني يبقى اللوم عليك، شوف انت قصرت في ايه. اقول وان كان من الله نزل عليها كده، اقول له حكمه بقى ثانيه عاليه ما نعرفهاش، فخذها بالايه؟ فخذها بالرضا. يقوم يفضل كده، وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا مر. فإن كان من نفسه يتأدب، وإن كان من غيره فيتعلم أن لله حكمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة. أهي الملائكة تتنزل على من ده؟ على رجل الطيب. يوم يجي له القاضي يقول ما أنا أصلي أصرت في كذا، دي وحي ملائكته الحفظة. يقول ده ربنا عمله، ده لازم له حكمة. فلان حصل له كذا وبعدين حصل كذا وبعدين حصل كذا. الرجل الصيني عمل ايه؟ الصيني بيشتغل بالحكمة. كان عنده مزرعة كبيرة وفيها خيول، وفيها خيول يسموه الطلوقة، يجي كل حد ومعتز بيه. قام الخيل الطلوقة دي خرج في المزارع وتمجاش مرجعش، فزعل والناس زعلوا، فقوم يواسوه، فقال لهم: ومن أدراكم أن ذلك شر؟ أنا هو اللي صرفته، هو اللي مشي لحد، يبقى لازم ليه رحيم. شوية كده يومين ثلاثة والتفت لقى الحصان جاي بسرب من الخيل الوحشي وداخل المزرعة، والسرب ده بقى قام جم يهنوه، قال لهم: ومن أدراكم أن ذلك نعمة؟ ابنه كان مشوق للحصان وكان بيركبه، فمجرد ما جه الحصان فرح، فركب الحصان، فالحصان شلت بيوقعه كسر رجله، فقوم يعزوه يواسوه: ومن أدراكم أن ذلك شر؟ شوي وقالوا التجنيد، خدوا كله ولقوا الواد رجله بيعرض ما خدوش. الله، إذن كل حاجة لها إيه؟ ما دام من أعلى لها حكمة. ولذلك اوعوا تاخدوا حاجة بالفرح، ليه؟ لأن في حاجات أفرح بها كتير ويجينا منها الحزن، وعسى أن تحبوا إيه؟ وعسى أن تكرهوا. يبقى الأمر الاثنين في المؤمن ساعة ما يصاب بحاجة يحاسبنا، أنا أصرت في إيه؟ ما ذكرت اتنيه وذاكر، خلاص، أنت اللي وعظت نفسك، أنا مذاكر وكويس، اعلم إن لله حكمة فيما يجريه، وربنا يعمل العكس، تقوم كل الدنيا ترتاح، ولا تجدش واحد يضجر بقدر الله أبدا. ولذلك العارفين بالله قل أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وتنتهي المسألة. هذه تنزلات الملائكة. طب وإمتى كمان يتنزلوا عليه الملائكة؟ ساعة ما يكون إنسان بقى وفي صحة وعافية وعنده مش عارف إيه ومبسوط وأولاد، وبعدين يجي له الموت يوم يزعل اللي حيفوت النعيم، يقول له: لا ده انت رايح للنعيم اعلى من كده، ده النعيم ده زائل ودي انت شايفه، انما النعيم الثاني ايه؟ ان خالد. ولذلك ايه؟ تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا، ما تخافوش من اللي انتوا اقبلتوا عليه. ليه؟ لانك ان كنت مؤمن هتاخد جزائك عدلا، وان كنت قصرت شوية هتقابل ربنا وهو غفور رحيم. الله، يبقى ما تخافش وما تحزنش للي فتوا، لأنك هتلاقي حياة والآخرة خير، وإيه؟ تتنزل عليهم كل ما حاجة تجيله قواطر كده، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. أبشروا، البشارة هو الإخبار بما يسر ويسعد قبل أوانه، والبشارة دي أنا ما بنقولهاش، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأنا ببشرك بس، لكن مش أنا اللي وعدتك، لأنني خلق من خلق الله لا أملك أن أعد، وإنما اللي يملك الوعد مين؟ اللي يملك الوعد الله، وما دام اللي يملك الوعد الله ما فيش حاجة تخليه يسيب له، ما دام وعد يبقى حيدي. ليه؟ لأن ما فيش قوة تانية تقول له لا بلاش دي، هو القوي الأول. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن الملائكة بيقولوا لهم أولياؤكم أنصاركم والقريبين منكم. ليه؟ لأن إحنا الملائكة بتيجي في ملاهف الطاعة عشان تبص كده تلاقي العباد كده إيه. ولذلك العباد اللي قالوا الأول قالوا يا مخلق آدم أتجعلوا فيها إيه؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسك، قال أنا أعلم ما لا تعلمون، لأن أنا خلقت ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللي عايزه طائع ما يقدرش يبقى عاصي. الله، لكن أنا أريد أن لا يأتي الناس لي بالقهر، أنا عايز يجي له بالاختيار والحب، فأنا هخلق خلق وأترك لهم اختيار في أن يؤمنوا أو يكفروا، وأترك لهم اختيار في أن يطيعوا ويعصوا، فالذي يؤمن بي ويطيعني يبقى جاء لي من باب الحب لي مش من باب القهر. ضربنا مثلا، قلنا واحد عنده عبدين، عبد ربطه بسلسلة ساعة ما يقول يجي، وواحد سايبه من غير سلسلة، ما فيش سلسلة يتنه جايب، دي جالب السلم يمكن لو ما كانش دي ما يجينيش، انما اللي مش مربوط جالب الحب، وأنا أريد خلقي مختارين أن يجيئوا لي بالحب لا بالقهر والسيطرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نجيلكم في الملاه ونصبركم. لما الرجل الصحابي كان في مربط الخيل وبعد ذلك سمع الخيرة تصيح وتصيح وبتاع هيصة، وبعدين شاف نور كده فذهب إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، حدث كيت وكيت وكيت. قال: إن هذا النور هو الملائكة جاءوا لك وأنت تقرأ القرآن، والله لو صبرت لصافحوك. وفي الآخرة، طب أولياؤكم في الآخرة، ما احنا هنبقى مندوبين على الله ونقول سلام عليكم بما صبرت؟ احنا مندوبين على الله نقول لكم سلام عليكم بما صبرت. وبعدين هو نفسه بقى يقول، ولذلك يقول هناك في سورة ياسين: سلام قولا من رب رحيم. يبقى سلام من الملائكة وسلام ايه؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ما تشتهيه النفس بنقول ايه؟ قال لك بمجرد ما يخطر على بالك التفت تلاقيه قدامك. هات حضارة الدنيا مهما اتسعت، نروح مثلا بعض الفنادق في البلاد اللي روحناها، وصحيح نعمل الزرار يجيب لي قهوة، نعمل الزرار يجيب لي شاي، ما هم في ناس عاملين يعدوا الحاجات دي المكانيه، انما لا، اللي بروح للزرار يجي وانا بقى خاطر بس كده يلتفت الي قدام. ولا طيب يمكن ما تشتهيه نفسك نديه لك. طب ما يمكن انت عندك حاجة مش من عندنا وندعيته بحاجة تانية نجيبها لكم برضه. لكن مين عنده اشياء ده فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ ولذلك ربنا لما يحب يدينا صورة عن الجنة ما بيقولش الجنة كذا. ليه؟ لأنه لما يقول عايز لغة، واللغة بتضع اللفظ للمعنى إذا وجد، المعنى يوجد أولا وبعدين نوضع له إيه؟ لفظ. هل المعدوم له لفظ؟ لا. التلفزيون قبل ما نعمله كان اسمه إيه؟ ملوش اسم لأنه عدم. إذا فنضع ألفاظا إلا لموجود. وما دام الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على، يبقى لها أسماء؟ ما لهاش أسماء بقى. إما لما ربنا بيدي صورة بيقول لك مثل الجنة، مش الجنة، مثل الجنة، مش هي الجنة، لأن ما فيش ألفاظ تعبر عما في إيه؟ عما في الإيه؟ فيها الجنة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم الآن، ولا أنفسكم الإيمانية. قال لك مش ممكن واحد هيشتهي محرم في الله، ده إن ذكرت المحرمات فمنزوع منها سبب التحريم. إن اشتهت النفس الخمر مثلا يقول لك خمر لذة للشاربين، جايب وصفين اثنين لا يوجدان في خمر الدنيا، لأن خمر الدنيا مش لذة. بدليل لما تكون بتشوف فيلم ولا حاجة واحد بيشرب خمر، شوفه هو بيشربه يعمل ايه؟ يدلقه، عايز يمرره على منطقة الذوق بسرعة لأنه وحش. لكن لما بيشرب كاس مانجا يقعد يمزمز فيه. طب وخمر الدنيا بتعمل العقل وتدوبه. حتى إن جبت حاجة من اللي كانت وحشة في الدنيا ربنا ينقيها من الوحاشة اللي كانت في الدنيا. أنهار من ماء غير آسن، آفة الماء لما يجي في البرك ونعمله انه يعطل ماء غير آسن، يبقى نزع منه الضرر. هو اداني ميه انما نزع منها الضرر. وانهار من لبن لم يتغير طعمه، لان البيئه العربيه كانوا يحلبوا اللبن ويحطوه في القرب وبعدين ياكلوا منه على ما بتيجي المواشي يحلقوها تاني، فمرار طعمه يبقى زنخ يتغير. لا، اللبن بتاعنا مش هيعمل. حتى الشيء اللي مثله في الدنيا ينقيه من معاصيه. ولكم فيها ما تدعون، ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما معنى نزل؟ النزل هو المكان الذي ينزل الإنسان فيه ضيفا وقد أعد له كل شيء، زي الفندق مثلا، ولذلك يسموها ايه؟ نزل. بس النزل من اللي أعده؟ قال عبد الله. لما رحنا سان فرانسيسكو رأينا فندق ما حاجة عظيمة، اللي ويانا وزراء ويانا ناس كويسين بقوا مبهودين يبصوا. أنا وقفت ساكت، قالوا أما شيء. قلت لهم اسمعوا بقى، ما ناخد لقطة إيمانية هنا، اللي يبص الحاجة بتعجبه قوي قوي قوي اوعى يمتلئ حقد على صاحبها. نقول له كتر خيرك، اللي بينت لنا ان البشر بيعمل الحاجة دي عشان انا هستنتج منه اذا كان هذا ما صنع البشر للبشر فكيف بما صنعه الله؟ يبقى ما امتلأتش حقد، امتلأت ايمان. كل شيء اشوفه عند غير جميل يا سلام، امال ربنا هيعمل لنا ايه؟ مش اخدها حقد واقول لك البيت ده كم عمارة كم دور والدور كم شقة والشقة هتتأجر بكم، ويقعد بقى يطلع سموم وحقده ونقص نفسه. بل بيقول له يا شيخ حرام عليك. طب الرجل ده كان عنده فلوس وعينه، يظل عينها كده تحت البلاطة ولا يطلعها في عمارة؟ الذي حفر يأخذ أجره من الغلابة، والذي ضرب الطوب يأخذ أجره، واللي عمل أسمنت يأخذ أجره، واللي بينقي الزلط يأخذ أجره، واللي شال الحديد ناخد اجره، واللي عمال يبني خد اجره، واللي غفى خد اجره، واللي طلع طلاء مش عارف ده خد اجره، واللي جاب الكهرباء. اذا لم تصل عمارة الا بعد ان اخرجها الله من حرصه وخلاه يطلعها كده بسهولة عشان يبنيها عشان تستفيد منها كل طبقات المجتمع. ايه ده اللي عمله الغني اللي انت عايز تحقد عليه؟ انت عملت ايه بقى يا حيل؟ يبقى ده أدى خدمة ولا ما أداش؟ ولذلك اللي يشوف حاجة يقول جزاه الله، جزاه الله خير، ما شاء الله لا قوة إلا، يقول له أنت انبسطت من نعمتي على عبدي؟ والله لم أديك زيه خد، إنما كرهت نعمتي على عبدي والله ما تشمها، لأن النعمة أعشق للمنعم عليه منه لها، يعني تحبه أكثر. فواحد بيكره النعمة عند واحد، النعمة نفسها تقول والله لا تحضر نعمة كرهتها عند الله. وبعدين ربنا يقول انت كرهت دي والله لا فقعك، خد يدك من دي. يقوم الانسان يستقبل قدر الله في الناس كده، كل حاجة لها ايه؟ كل حاجة لها حكمة ايمانية. نعم. نزلا من غفور، يعني اللي اعد النزل ربنا ده نزلا من غفور. وكشوف كلمة من غفور، مش هيذكر لك سيئاتك الماضية وهو يعد لك، يقول له ادي له مانجا نمرة ثلاثة، ده هو أصل غفور رحيم وغفر وخلاص وانتهت المسألة، مش هيحاسبك عليها. ومرة يستعمل كلمة النزل ايه؟ للكفار. الله، ده تهزيء لهم، ده احنا عاملين لكم نزل بس نزل يناسبكم. نزلوا في السجن عند العادلين غير النزل في الفندق اللي بيستقبل العظماء، ده نزل وده ايه؟ وده نزل. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله، بأتكلم في الكمال الذاتي اللي الواحد بياخده. فقال آمنوا هم، مستقاموا هم، تتنزل عليهم الملائكة هم للمستقبل الإيمان. طب انت استقبلت الإيمان وخدت به وبعدين تقعد بقى؟ قال لك لا، لك مهمة تانية، انقل الإيمان إلى غيرك، مدام لقيت فيه فايدة حلوة كده انقله لغيرك. يبقى اكتفيت ذاتيا بأنك مؤمن وانتصارك مستقيم والنزل كل ده حاجة حلوة، اوعى تكتفي بذاتك ولا تبقى أناني. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طب وأنا أحب لأخويا إيه؟ انقل له الصورة الإيمانية بتاع قال ربنا الله ثم استقام وهو إلى آخره وفهمه. ليه؟ قال لك لمصلحتك أنت، أنا برضو هخلي ذاتيتك هي المشتركة. إزاي؟ قال لك المؤمن يصنع الخير لذاته وللناس، يبقى الناس تستفيد من خير إيمانها. فإن كانوا لم يؤمنوا أنا وضار بشرور أعمالهم. فإمتى تبقى كويس؟ لما يؤمنوا ويعملوا زي واخد خيرهم. يبقى أنا اللي انتفعت ولا لأ؟ يبقى تحسن سلوكهم من أجلي فأنا أخذ من خيرهم. يبقى من مصلحتك إنك أنت تدعو إلى الله وتقول يا ناس أمنوا بالله الذي ليه؟ لأن الله يريد أن يعدي الإيمان ممن زاقه إلى من لم يزقه عشان تتسع رقعة الإيمان ويعم الخير المؤمن الذي إيه؟ يدعو الحق سبحانه وتعالى. يدعو إلى الله إيه يعني؟ يوم يجي أو يجيب العقيدة الأول زي ما جت العقيدة من الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. ادعي بأن يقولوا ربنا الله ثم استقام. تبقى بتدعو للعقيدة أولا وبعد ذلك تلفتهم إلى آيات الكون إن كانوا لا ينظرون، وتلفتهم إلى آيات الرسل بالمعجزات إن كانوا لم يعلموا، وتلفتهم إلى آيات الأحكام التي أنزلها الله تحمل الخير تفعل ولا تفعل. يبقى اسمها دعوة إلى الله. يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أحسن قولا؟ يقول دي سؤال، ما كانش يقول أحسن قولا الذي يدعو إلى الله ويبقى كلام من عندي. بيسألنا بيسأل خلقه ويقول قولوا لي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لأنه واثق إن الجواب يقول ما فيش أحسن من كده. إنما لما أقول ما فيش أحسن من كده يبقى كلام منهم، إنما هو عايز يقول لي. زي ما يكون واحد أنكر أنك لك معه جميل، أنت ما سألتش عنك يوم كذا تقول له ألم أصنع معك كذا؟ أنا ما قلتلوش أنا صنعت معك كذا، أنا بدي هو اللي يقول ألم أصنع معك كذا؟ ألم أفعل معك كذا؟ عشان يبقى إقرار من مين؟ من المخاطب. فربنا بيقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الله عايز عبده يجاوب، لا يمكن أن يتركه ليجاوب إلا إذا كان عالم أنه لن يجد جوابا إلا أحسن قولا هو الذي يدعو إلى الله، ويبقى إقرار منك. طيب ما دام من دعا إلى الله نمسك قيم الداعين بقى. ما فيش أحسن قول ممن دعا إلى الله وأول داع محمد رسول الله. يبقى بيقول لي هات لي أحسن من محمد. ده اللي بيدعو إلى الله بياخده من كيس محمد ويدعو إلى الله، فمحمد هو اللي بإيه بيدعو إلى الله. لكن أأخذ رسول الله الخير وترك أمته بلا خير؟ لا، فيه بقى دعاء إلى الله بس بالحكمة والموعظة عشان ياخده مقام من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن بعد رسول الله ما فيش أنبياء، خلاص انقطع الوحي. ليه؟ لأن الله يترك للناس من نفوسهم يلومون العاصي ويقومونه، فإذا اشترك الناس في الإثم ولم يعد واحد مقوم للهم يمكن يبعث رسول بقى يقولك الناس كلها فسدت. لكن لما أرسل رسول الله ما جاش رسول بعده، ده ما جاش رسول بعده تكريما لأمته، لأنه قال إن كنتم هتكونوا خير أمة، سب خير رسول هتكونوا خير أمة أخذت تأمرون بالمعروف. يعني لا يمكن أن يتم الشر أمة محمد. الشر لما يتم في أمم أخرى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يقول المجتمع كله فسد، لما كان فيه ناس بتفسد وناس بتصلحهم يبقى كويس، إنما دلوقتي المجتمع كله فاسد، يبقى لازم نجيب رسول جديد علشان إيه ينبه الناس إلى طرق الخير. أمة محمد مش هيجي لها رسول، يبقى لازم نطمئن إلى أن أمة محمد خليفة عن رسول الله في أن تدعو إلى الله. ولذلك يقول النبي إيه الخير فيا وفي أمتي، الرسول سيشهد أنه بلغكم ومطلوب منكم أن تمدوا سلسلة البلاغ لتشهدوا على الأمم. فأحنا نشهد على الأمم يبقى دليل على أن فينا الخير دائما ولا يمكن أن ينتهي الإيه؟ أن ينتهي الإيه؟ أن ينتهي الخير. فالداعي إلى الله إما أن يبلغ العقائد ويبلغ الأحكام يعشق الناس فيها بالأسلوب الطيب الجميل المستميل اللي ما ينفرش ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من إيه؟ من حولك. وبعد ذلك يجي في الداعي إلى الله اللي بيأذن ده الله أكبر، طب ما هو دعا إلى الله. اللي بيقيم الصلاة نفسه اللي بيأذن دعا إلى الله الخارج، واللي بيقوم دعا إلى الله الداخل أقم الصلاة. طب الذي يجاهد دعا إلى الله بإيه؟ بالفعل. ليه؟ لأن لوائح القتال ده هيموت ويقدم نفسه عشان هيموت، لو لم يكن واثقا أنه سيذهب إلى خير مما ترك ما فعل. ولذلك هناك قول ولا تحسبن الذين إيه قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. شبه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.